هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. جزاك الله خير، أنا وافقك على هذا، لكن يا سليم بنينا في قوم ألجؤون إلى الكلام في هذا. ألم تعلم أن من الناس من يكفرون إذا قلنا أن الله استوى حقيقة على العرش؟ كفرونا وجئنا. يعني مدى حتى اللي طالع مثلا كتب الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجلدات عظيمة يرسون بها على هؤلاء. لا بد يا أخي، هل ندعوا الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا؟ لا لا بد. نعم لا، ولهذا أنا الآن دائما يعني ونبذ المعذرة دائما أردعكم إذا جبت أشياء لا حاجة للسؤال عنها كما ذكر الأخ، أيما أفضل الملائكة أو البشر. نعم، لكن ما خالف هذا الردع، يعني مثل ردع الإنسان الحداد الحديدة لتكون إيش معتدل. إيه نعم. إيش إلى الآن ما وصلنا هذه الفائدة يا آدم؟ نعم، كفاك الله شر الحكاية، وهذا يشير بأصابعه. نعم، ايش؟ نعم نعم، ارجو انت ان تعرف انت ومن سمع ان الخطاب يكون عاما ما لم يوجد قرينة تدل على التفصيل. فهنا ان تبدأ لكم تسوقكم وان تسأل عنها حين ينزل القرآن تتلق خاصة بنزول القرآن. نعم، انتهى الوقت. طيب نستمر في شرح الحديث. من فوائد هذا الحديث انه كلما اظهر الانسان الافتقار الى الله والتعبد له كان ارشى واقرب الى الاجابه لقوله من عبده. والعبد وان كان ظاهره مسما جامدا لكنه في الواقع مشتق من العبوديه. وعلى هذا فاذا كان الاستحياء من الانسان من الداعي بوصفه عبدا فقد علق الحكم بوصف. ومن القواعد التي فهمتموها ان الحكم اذا علق بوصف ايش ازداد قوه بقوه ذلك الوصف. هذه قاعده مفيده للطالب. نعم، وانا دائما اكرر عليكم ان الاعتناء بالقواعد هو العلم، اما المسائل فهذه مسائل جزئيه يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن القواعد هي المهمه. طيب اذا نستفيد من قول من عبده انه كلما قويت عبوديه الانسان لله وتدلله له كان ايش ارجى واقرب للاجابه. ومن فوائد هذا الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريا للإجابة لقوله إذا رفع يديه. ومن فوائده أن رفع اليد الواحدة يختلف به الحكم، يختلف به الحكم. فإن كان اقتصاره على رفع اليد الواحدة تكبرا فهذا لا خير فيه ولا نجاب له. لكني لا أعتقد أن داعيا يرفع يده الواحدة إيش تكبر، كيف يتكبر ويدعو الله ويرى نفسه ذليلا أمام الله عز وجل محتاجا أمام غنى الله. لكن نقولها من باب إيش تتميم التقسيم، وإن كان غير واضح. وإذا رفع الواحدة لعذر كما لو كانت إحدى اليدين شلاء أو اشتغل بها بإحدى اليدين بشغل لا بد منه فلا بأس. ولهذا لما سقط زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أمسكه بيد وهو رافع اليد الأخرى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إطلاق رفع اليدين، إطلاق رفع اليدين. وقد سمعتم في الشرح أن الفقهاء قالوا ينبغي أن تكون مبسوطة إلى حذاء الصدر، ولكننا قلنا ما لم إيش؟ ما لم نعم ما لم يكن الدعاء ابتهالا إلى الله، فهنا يكرر الدعاء ويرفع أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر يعني مشروع وارد، لأن الإنسان إذا قال اللهم أعطني كذا وكذا وهو لم يرفع يديه، نعم، فهو لا شك أنه يسأل الله، لكن إذا رفع يديك المستدعي صار أبلغ في ارتفاع القلب إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الدعاء هو إيش؟ رفع اليدين، هذا هو الأصل. لكن ذكرنا ما لم ترد السنة بعدم الرفع تصريحا أو إيش؟ أو ظاهرا. فإذا كان ظاهر السنة أو صريح السنة أن لا رفع فلا ترفع اليدين، لكن إذا لم يكن ذا هو الظاهر فإن الأفضل أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. هذا الحديث حديث عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى أمسح بهما وجهه، وكما سمعتم أخرجه الترمذي وله شواهد. وقول المؤلف وله شواهد يفيد أن فيه ضعفا، لأننا لا نحتاج إلى الشواهد غالبا إلا لتجبر النقل، وهذا الشاهد ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح بهما وجهه. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب التعبد، لأنه لو كان يمسح جميع البدن لقلنا هذا من أجل أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن، كما كان الرسول يقال ذلك عند النوم في الاستعاذة يمسح وجهه وما استطاع من بدنه، لكن الوجه فقط لا نعلم، أنا لا أعلم حكمة في ذلك والله أعلم. لكن الحديث يقول ابن حجر رحمه الله مجموع الشواهد يقضي بأنه حديث حسن لكنه حسن لغيره. وأنت إذا تأملت المواضع التي كان الرسول يدعو فيها وجدت أن الأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها المسح إطلاقا أبدا. رفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع في الخطبة عند الاستسقاء، وكذلك في عرفة، وكذلك في مزدلفة، وكذلك على الصفاء وغير ذلك. كل هذه الأحاديث الصحيحة على كثرة ما ورد من رفع اليدين لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يمسح وجهه في الأحاديث الصحيحة إلا في هذا الحديث. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن رفعهما بدعة، إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، وأن الشواهد الواردة كلها ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فالمسألة تكون اجتهادية. من رأى أن هذه الشواهد يجبر بعضها بعضا قال إنه إيش سنة أن الإنسان إذا فرغ يمسح وجهه، ومن رأى أنه لا يجبر بعضها بعضا لشذوذها وكثرة الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يدعو ولم ينقل أنه يمسح وجهه قال إنه ليس بسنة، ثم قال إنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل قائلا نقول نحن لا ننكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح ولا نفعل، يعني نحن لا نمسح لعدم ثبوت السنة عندنا، ولا ننكر على من مسح اتباعا لبعض العلماء الذين جعلوا مجموعة هذه الأحاديث يرفع الحديث إلى درجة الحسن أو الحسن مع أنه حسن لغيره ليس لذاته، فالله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صل وسلم عليه. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قول إن أولى الناس بي أي أقربهم مني وأولاهم بي في الشفاعة وغير الشفاعة يوم القيامة، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، أكثرهم علي صلاة، فكل من كان أكثر صلاة كان أولى بالرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك ظاهر، لأن المكثر للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه، ولهذا يكثر الصلاة عليه، كما أن من كان ذكر الله تعالى دائما في قلبه فسيكثر ذكر الله عز وجل. فإذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه فإنه سيكون أولى الناس به يوم القيامة لقوة صلته به. في هذا الحديث فوائد، منها أن الناس يختلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أولى اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على مفضل إيش ومفضل عليه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أكثرهم علي صلاة. ولكن يجب أن نبتعد ابتعادا تاما عن أن تكون محبة الرسول أعظم من محبة الله، فإن هذا شرك في المحبة. ولا شك أننا إنما أحببنا رسول الله لأنه إيش رسول الله، فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن نجعلها أكثر وأقوى من محبة الله عز وجل، بل ولا مساوي إلا في الأمور الشرعية، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تماما ولا فرق. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يعني أشرف، والاستغفار هو طلب المغفرة بأي صيغة تكون، سواء كانت بقول اللهم اغفر لي أو بقول أستغفر الله أو بقول اللهم يا غفار أو أشبه ذلك. سيد الاستغفار، الاستغفار إذا طلب المغفرة. وما هي المغفرة؟ المغفرة هي طلب العفو والتسامح عن الذنب وستر الذنب أيضا. أخذنا هذا المعنيين وهو العفو والستر، أخذناه من الاشتقاق، لأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس، من حديد أو نحوه اتقاء السهام، ففيه ستر وفيه وقاية. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا فيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذه نوع أو فعل من مقتضى الربوبية، لأن معنى الربوبية أنه خالق مالك مدبر. خلقتني، فيقول أنت ربي، ثم يقول خلقتني، ثم يقول وأنا عبدك. أنا عبدك، عبدك كونا أو شرعا، كلام، لأن هذا القول من مؤمن. فأنا عبدك كونا تفعل بما شئت، وأنا عبدك شرعا أقوم بأمرك وأدع نهيك. نعم. وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهدك أي ميثاقك، ووعدك أي وعدك بالثواب. ففي الأول التزام بالعمل، وفي الثاني إيمان بالجزاء. انتبه، العهد أنا على عهدك، التزام بإيش؟ بالعمل، لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق بما أعطانا من العلم وبما والعقل وبما بعث إلينا من الرسل أن نؤمن به ونعبده. على وعدك بإيش؟ بالثواب والجزاء، أي أنني مصدق بالوعد. ففي هذا إيمان وعمل صالح. العهد يتضمن العمل الصالح، والوعد يتضمن الإيمان. ولكنه قال ما استطعت، أي مدة استطاعت، أو مهما استطعت. فعلى الأول تكون ما مصدرية ظرفية، وعلى الثاني تكون ما شرطية، أي ما استطعت فأنا فاعل. ويأتي إن شاء الله تصنيف في عمل الحديث، لأنه حل وقت السؤال. نعم. نعم. هو أفضل، يعني كون يذكر الصلاة ويذكر التسليم معناه أن الأفضل هي الأفضل، لأن الصلاة فيها حصول الرحمة والخير والبركة والثناء على العبد، والسلام فيها السلام مما يضر ومن النقص. إيه معلوم، لأنه إذا كان الحي ضعيفا وفعل الإنسان تعبد لله، فكل ما تعبد به العبد مما لم يرد فهو بدعة. لكن ربما لو أنك قلت لعامي يمسح وجهه أنت مبتدع، هذا بدعة والعياذ بالله، كل بدعة ضلالة، أنت محدث، كل محدثة بدعة، يصبر على هذا؟ لا، غدا تمشي بين الناس تقول كل من مسح وجهه قلت يا مبتدع. لا، أحسن مثل هذه أنه يقال للناس برطف، يقال هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح عن الرسول فلو كان خيرا لفعله، أولى للأمة عليه. إيه نعم. لا، آخر واحد عشان اللي آخر مجرد ما وجد عليه كفر. نعم. يا ربي مقصد عارف إلا لأنه لقام خطاب ولا كنا لم نسل لآله الطالب، والله أعلم أن أذان الحج، هذا الحج، هذا أقرب شيء. نعم. فؤاد، هل تفسير الحديث القرآن الأولى والثانية؟ هل تفسير الحديث القرآنية للآية القرآنية؟ نعم. هل أنت كيف؟ إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدا، هذا نعم يا مركبة إذا دعت الرسول لنفسه إلى طريق الدين أن يكتب الدعاء أن يعلق على إذن الله عز وجل من كل ذلك؟ لا، يكتب إلا فيما ترتب، فما ترتب فيه فيه إثبات الاستخارة. وما كان خيرا معلوما في مرام مرزوق علم نافع، هل يمكن لإنسان لأي إنسان يقول اللهم ارزقني علما نافعا ان علمت في ذلك خيرا؟ طيب اللهم ارزقني رزقا واسعا، هل نقول ان علمت في ذلك خيرا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني قرات يديك بين الأذان والإقامة كله، فهل أما الثاني اليدين بين الأذان والإقامة فهذا مشروع لأنه دعاء، وأما بعد الصلاة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أصلا، بل هو أرشد الأمة إلى الذين إلى أن يدعوا قبل السلام. أخذت؟ طيب تفضل. هذا مثل في منار من غير مشروط، يعني بعض الناس كلما صلى نفلا رفع يديه وجاء، هذا لا أصل له أبدا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف. اللهم إلا أنه لما فعل به كفار قريش ما فعل حين كان ساجدا ووضع على ظهره ثلاث سور، مر عليه في بعض الروايات انه لما سلم رفع يده، لكن هذا لسبب وهو ازعاج قريش واقلاق قريش انه دعا عليه، لانه في صلاه ما رفع يديه، لو دعا عليه الصلاه لم يرفع يديه، لكن دعه ودعا بعد السلام ورفع يديه من أجل إيش؟ إزعاج قريش وخلقهم وأنهم يتحرون إجابة دعوتهم. إيش؟ نعم، عما سلفي. نعم، نعم. وهذا هو الله أنه ضعيف، لأنه لا بد من الدعوة، لا بد من دعاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع الآن إلى درسنا اليوم ويقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. نفعني خليف رحمه الله تعالى عن شجار الأوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما خلقت، أطلب لك بما شئت علي وأضوء بذنبي تقديم إليه هناك تنصر بين العبد. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث أي على تفسير كلماته. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وفي هذا هاتين الجملتين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذا فرد من أفراد ما تقتضيه ربوبية الله عز وجل، وأنا عبدك هذا يتعلق بالألوهية، فقول خلقتني عائد إلى قول أنت ربي، وأنا عبدك عائد إلى قول لا إله إلا أنت أي لا معبود إلا أنت، يعني فأنا عابدك من جملة العابدين. قال وأنا على عهدك ووعدك، قلنا عهدك ما عهد العبد ربه عليه من التزام شريعته، وعدك أي الإيمان بثوابت، فيكون في هاتين الجملتين العمل الصالح والإيمان بثوابت. وقول ما استطعت ذكرنا أن ما يحتمل أن تكون إيش مصدرية ضربية، وأن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، أي ما استطعته فأنا عليه. والاستطاعة هي القدرة، ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قال العنس: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهي مأخوذة من الطاعة، لأن الطاعة معناه الفعل، فعل الشيء عن انقياد واختيار. وقوله ما استطعت، قد يقول قائل: هل هذه تعطي التخييص أو تعطي التشديد؟ ما الجواب؟ هل المعنى أنها تخييص أو تشديد؟ تحتمل هذا وهذا، إنما يتدل على أن الإنسان لا بد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة، وأن ما وراء الاستطاعة ليس مكلفا به. ومثلها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، هي هينة من وجه وشديدة من وجه آخر، من جهة أن الإنسان لا بد أن يستنفد جهده في فعل الطاعة تكون شديدة، ومن جهة أنه لا يكلف فوق طاقته تكون يسيرة. أعوذ بك من شر ما صنعت بضم التاء، أعوذ بك أي أعتصم بك من شر ما صنع، أي من الذنوب، فإن الذنوب كلها شر وموجب للعقوبة إلا أن يقوى الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك عليه، أبوء بمعنى أعترف لك أي لله عز وجل بنعمتك عليه، وقول أبوء لك أبلغ من قول أبوء بنعمتك، لأن هذا تخصيص وتنصيص على الشكر لله عز وجل والاعتراف بنعمه. وأبوء بذنب، وأبوء لك بذنب، أعترف لك بذنب، وذنب هنا مصدر لو نعم مضاف فيكون إيش عاما لكل الذنوب. والاعتراف بالذنب يعني سؤال المغفرة، ولهذا قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لي أي اعف عني عن عقوبتي واستر علي، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر وهو متضمن لشيئين: الستر والوقاية. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا إقرار واعتراف بأن الخلق مهما اجتمعوا على أن يغفروا ذنبا واحدا ما استطاعوا، لأن الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يغفر الذنوب إلا الله. وهذا كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وبعده: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفرها إلا الله عز وجل. ففي هذا الحديث فوائد، منها فضيلة هذه الصيغة من الاستغفار. من أين تؤخذ؟ من قوله سيد الاستغفار. ومنها أن صيغ الاستغفار تختلف، فبعضها أشر من بعض، وذلك لأنها لو كانت سواء لم يكن هناك سيد ومسؤول، ولكنها تختلف. ومنها بيان وجهة كون هذا الاستغفار أو هذه الصيغة هي سيد الاستغفار، لأن تضمن أشياء كثيرة أوجبت أن تكون هذه الصيغة سيد الاستغفار. ومنها الاعتراف بربوبية الله عز وجل في قوله: أنت اللهم أنت رب. ومنها أن صيغة اللهم أفضل من صيغة يا الله التي يدندن بها المطوفون الذين يطوفون بالكعبة ويغرون الناس، حتى أنك لا تسمع أنهم يقولون: اللهم اغفر لي يا الله، اللهم ارحمني يا الله، اللهم ارزقني يا الله. هذه صيغة بدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللهم خير من كلمة يا الله، ولا أعلم أنها وردت بهذا القدر الذي يقوله هؤلاء المطوفون. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بأنه لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله. وهنا نقول الإقرار بتوحيد الألوهية متضمن ليش؟ لتوحيد الربوبية، والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني أن من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بتوحيد الربوبية ضمنا، لأنه لن يعبد ولن يتأله إلا إلى رب. وأما من أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض، لأن إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية. ولهذا يحتج الله دائما على أولئك الذين ينكرون توحيد الألوهية بأنهم يقرون إيش؟ بتوحيد الربوبية، ويقول كيف تقرون بأن الله هو الرب وأنه المجبر لجميع الأمور ثم تصرفون على الحق مع ظهوره وبيانه. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل بقوله خلقتني، وبالألوهية على وجه التفصيل أيضا بقوله وأنا عبد. ومن فوائد هذا الحديث تجديد العبد بما عهد الله عليه، وأنه على وعد على عهده الذي عهد الله عليه، وهو أن يقوم بطاعته وشريعته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من تمام الإيمان بالله عز وجل أن يؤمن بوعده، ولهذا قال أولو الألباب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولولا إيمان العبد بوعد الله لولا ذلك ما عمل عملا صالحا، لأنك لو تسأل أي إنسان لماذا تعمل العمل الصالح قال أرجو بذلك ثواب الله وأخشى عقاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد ملتزم بأن يكون على عهد الله ما استطاع، ففيه إقرار واعتراف بأن العبد يجب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعته، وهو كذلك. ولكن كما ذكرنا في الشرح هذه الجملة يمكن أن تكون تشديدا ويمكن أن تكون تيسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعتصم بالله من شر ما صنع، وذلك على وجهين. الوجه الأول أن يعفو عنه، أن يعفو الله عنه، وذلك بعد وقوعه. والوجه الثاني أن الله تعالى يوفقه للتوبة من هذا الذي صنع، لأن الإنسان إذا تاب وقاه الله شر ما صنع. فهذا الدعاء يتضمن الأمرين جميعا، إما أن العبد يقول أعوذ بك من شر ما صنعت فوفقني للتوبة منه، أو أعفو عنه، وكلاهما حق. ومن فوائد هذا الحديث اعتراف العبد بنعمة الله، ونعمة الله تعالى على العبد نوعان: نعمة عامة تشترك فيها الخلائق، وهي التي أشار الله إليها بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذه النعمة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والآدمي وغير ذلك، كل الخلق راكلون بنعمة الله عز وجل. والنعمة الأخرى هي النعمة الخاصة التي يمن الله بها على عبده، وهي نعمة الدين والدنيا. واستمع إلى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم كمل وأتممت عليكم نعمتي. فجعل الله تعالى إكمال الدين من إتمام النعمة، وهذه النعمة أو هذا النوع من النعمة هو النعمة الحقيقية، لأنه لا أحد أنعم بالا ولا أشد انشراحا في الصدر ولا أطيب نفسا من المؤمن. وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد صدره انشراحا وقلبه طمأنينة، وصار لا يرى شيئا يحزنه إلا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل. إذن النعمة التي يعترف بالعبد تشمل وهما لا يعني الذي تعترف بنعمة الله، يعني اعتراف بالنعمة الآن هو الخاص قصدك، يعني اعتراف بالنعمة العامة التي يشترك فيها جميع الخلق، جميع الخلق والخاص. هذا جوابك. طيب، مثال النعمة العامة الصحة والرزق والنعم التي يتنعم بها البدن، وهذا كثير. وقلت لكم أنها يشير إلى هذا قوله تعالى: وما من جابة في الأرض إلا على الله رزق، فالرزق نعمة. وقال عز وجل في آل فرعون: فأخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها باكين، أي تنعم كانوا فيها باكين. الثاني النعمة الخاصة وهي نعمة الدين، فالإنسان المؤمن يعترف بالنعمتين جميعا العامة والخاصة. ومن فوائد هذا الحديث الاعتراف بالذنب، وأن الاعتراف بالذنب لله عز وجل ليس من المجاهرة. نقول اعترف بذنب، أما الذي يعترف بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة. ولهذا جاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الذي يفعل الذنب الإسلام وقد ستره الله ثم يصبح يحدث به الناس هذا مجاهر. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تعالى بحال العبد تقوله اعترف بذنبي، يعني وإذا اعترفت بذنبي فأنا محتاج إلى مغفرة. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فإن قال قائل: أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ أجوب بلى، لكن هل استغفاره أن يغفر له أو أن يسأل الله أن يغفر له؟ الثاني بلا شك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعم أبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنوي عن استغفاره له. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تعالى بصفته، مثل قوله: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده للفائدة أن التوسل بالدعاء، توسل الله تعالى، ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائز. وأن جائز أنواع: الأول التوسل الله تعالى بأسمائه عموما، الثاني التوسل الله تعالى باسم خاص من أسمائه، الثالث التوسل تعالى إلى الله تعالى بصفاته عموما، والرابع التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته، والخامس التوسل إلى الله بفعل من أفعاله، والسادس التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ورسله، والسابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والثامن التوسل إلى الله تعالى بحال العبد الداعي، والتاسع التوسل إلى الله تعالى بدعوة من ترجى إجابة دعوته. هذه تسعة أنواع كلها جاهزة. أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي كفعل المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الشرك وسيلة إلى الله عز وجل، أي وسيلة إلى قرب الله، وهذا من أكبر الظلم. والثاني أي الممنوع أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، يتوسل إلى الله بشيء ليس وسيلة، لأن التوسل إلى الله تعالى بشيء ليس بوسيلة عدوان على الله عز وجل، وقول على الله بلا علم، وفرض على الله تعالى أن يجيب بأمر ليس سبب الإجابة. ومن التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيلة إلى أن يغفر الله لك أو يجيب دعاءك، لأن مجاهة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكون إيش له هو وحده. نعم الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من حوله، أما الله عز وجل فإنه لا يتوسل إليه بجاه أحد. طيب من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على دعاء الله تعالى به، لأنه سيد الاستغفار. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في دين ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. لم يكن يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي إلى آخر. يدع هؤلاء، في هذا استعمال هؤلاء في غير من يعقل، وهو نادر في الدول العربية لكنه ثابت، ومنه قول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، فأشار إلى غير العاقل بأولئك وهو قليل. فما هو الكثير إذن؟ الكثير أن يشير إلى جمع غير العاقل باسم إشارة المؤنث المفردة، فيقول مثلا في هذا الحديث يدعو هذه الكلمات أو تلك الكلمات. نعم. وقوله هؤلاء الكلمات، سبق لنا أن الكلمات جمع كلمة، وأن الكلمة في اللغة العربية وفي الخطاب الشرعي ليست هي الكلمة المعروفة في اصطلاح النحويين. وقول حين يمسي وحين يصبح أي حين يدخل في المساء وحين يدخل في الصباح. فمتى يدخل في الصباح؟ يدخل في الصباح إذا طلع الفجر، ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الصبح. وفي المساء يدخل هنا، وفي المساء يدخل إذا صلى العصر، فإن صلاة العصر بها يدخل المساء. إلى متى ينتهي الصباح ومتى ينتهي المساء؟ ينتهي الصباح إلى وقت الإضحاء، بمعنى أن تنتش الشمس وتعم أرجاء الأرض، فحينئذ يكون الصباح انتهى، وقال بعضهم إلى الزوال. أما المساء فينتهي حينما يغيب بياض الليل، بياض النهار في الأفق، وهو إلى قرب ثلث الليل. وقال بعضهم إنه ينتهي المساء في دخول وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، وإذا أردت أن تحتاط فبادر الأمر من إيش؟ من أوله حتى يستقل نفسه. لكن هناك أشياء أذكار وأوراد قيدت في الليل، وبعضها قيد في النهار، أو قيد بعد صلاة الصبح مثلا، فما قيد بشيء من هذا وجب أن يتقيد به. نعم. عهد لأن العلم إذا وفق له الإنسان العلم فهذا كالعهد أن يبلغه غيره، وكالعهد أن يصلح به نفسه، هذا من العهد. ومن العلماء من يقول المراد بالعهد ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه أمثال الذر، وهذا مبين على صحة الحديث. نعم. يقول ان بعض الناس تستعمل هذه الاحاديث مكرره 3 مرات او 7 مرات او ما اشبه ذلك، فيقال لا، ما ورد مطلقا فانه يكتفى به بواحد، وما ورد مقيدا بعدد فيؤخذ بالعدد الذي قيد به. نعم. يجب أن نعلم أن التغيب الوارد في كتاب السنة وكذلك الترهيب ينقسم إلى قسمين: شيء دنيوي حاضر وشيء مؤجل. فمثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ثواب دنيوي عاجل يحمل من أراد الدنيا على أن يتقي الله عز وجل مع إيمانه بالثواب في الآخرة، لأنه ليس كل الناس لا يريد إلى الآخرة فقط، من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وقد يغلب هذا أحيانا وهذا أحيانا. فهذا ترغيب في ترغيب في ثواب آجل وثواب آجل. كذلك الترهيب قد يكون بعقوبة آجلة أو بعقوبة حاضرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وهذه الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع الطريق، كلها عقوبات عاجلة ترجع الإنسان أن يقوم بهذه المعاصي. وهذه من حكمة الله، لأنه عز وجل يعلم أن من الناس من عنده واسع دين، ومن الناس من عنده رادع سلطان، فبعض الناس يرجعه للسلطان، وبعض الناس يرجعه أو يزعه الإيمان. وإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم سليم. نعم. ماذا وش أقول؟ يعني من شرعها أثيب ثواب أكرام ثواب التلاوة، ومن استعاذ بالله فيها فهو أيضا مستعيد. فيشمل هذا، يشمل الدعاء والتلاوة. لا، هي أفضل ما تعول متعود بمثلهما أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خالد، من فات العصر الظاهر المسافر هذا أحوال. وإذا دخل وقتها وقت المساء في إذا خرج. نعم. إيش؟ إيه نعم. تقال قبل صلاة الفجر وبعد طول الفجر، بعد طول الفجر ولا قبل الصلاة وبعد الصلاة خير. نعم. لا المباشرة المباشرة في الصلاة لا أذكار الصلاة هي أذكار الصلاة الخاصة. يعني بعد أن ينتهي الإنسان من أذكار الصلاة الخاصة يأتي بهذه الأذكار. نعم. هنا بعد الشيء حتى تضحى يعني حتى يكون الضحى كل هذا داخل الصباح. وبعض أيضا يقول إلى الزوال ويجعل النهار قسمين من الفجر إلى الزوال هذا صباح، من الزوال إلى غروب الشمس هذا مساء. نعم يحيى. نعم فيها زيادة هذا كان المؤلف حذفها ولا يتوهم يحذفها. صحيح. نعم من قال أموت أنا بيحيى ومسيت في مماد المليزة دخل الجنة وكذلك في الصباح. إيش؟ مثل لا يكذب على الله. هل يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وهو لم يقم بما استطاع من عهد الله؟ نقول لا، هذا كذب على الله عز وجل. لكن إذا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني راجيا ذلك، هذا صحيح يكون دعاء. نعم هي. هذا سؤال جيد. فمن العلماء من يقول المرأة تقول وأنا أمتك، ومنهم من يقول المرأة تقول وأنا عبدك اتباعا من لفظي، وهي في الحقيقة عبد لله يعني باعتبار الشخص لا باعتبار المرأة. كلمة الشخص مذكر ولا مؤنث؟ ملك. ومثله عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هل تقول المرأة أنا عبدك ولا أنا أمتك؟ من العلماء من يقول أمتك ومن ما يقول عبدك باعتبار الشخص. الله اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والراكم القائم محمد. نرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني. يقول رسول الله عز وجل يخاطب ربه: اللهم إني أسألك العافية في ديني. والدين كل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. والعافية في الدين تشمل شيئين: الشيء الأول العافية من الشبهات، والشيء الثاني العافية من الشهوات. فأما العافية من الشبهات فتعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم الذي هو نور تهتدي به ولا يلتبس عليك الحق بالباطل. ولهذا جاء في الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. أما الثاني العافي من الشهوات فهو أن يسأل ربه أن يعافيه من مرض من الإرادات السيئة. لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن ليس عنده إرادة حسنة، يعرف أن هذا باطل ولكنه لا يمتنع منه، يعرف أن هذا حق ولكنه لا يفعل. نعم. فعندنا الآن مثلا المثل الأول رجل وقع في باطل وهو لا يعلم، فما نوع بلائه هذا؟ لا لورا أنت لا اللي ورك صالح اسمك يا عبد الرزاق. السؤال ذكرته لكن ظنك سارح صالح ما هو السؤال؟ وقع في باطل لا يعلم أنه إيش؟ طيب هذا من أي من أي البلاء؟ من الشبهات. طيب ورجل آخر وقع في باطل يعلم أنه باطل لكن نفسه دعته إليه من الشبهات من الشهوات ويعلم أنه باطل لكن نفسه تدعوه إليه. إذن مدار الضلال على هذين الأمرين، إما الجهل وإما الهوى، هذا مدار الضلال. فإذا سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع علما وتسأله هدى وتوفيقا. العافية في دينك ودنياك، العافية في الدنيا أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الجسدية حتى تصبح معافى تستطيع أن تقوم بطاعة الله عز وجل. وأهلي ومالي هذا من عافية الدنيا، أن يعافيك الله في أهلك بمعنى أن يجعل أهلك في طاعتك وفي توجيهك وأن يطيهم لك وأن لا يكدر صفوك فيهم بمرض أو عاهة أو ما أشبه ذلك. المال أيضا تسأل الله أن يعافيك في مالك بأن يحفظه ويقيه الآفات، سواء كانت الآفات بفعل الله عز وجل أو بفعل مخلوق يسرق ويخون وما أشبه ذلك. وقوله اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، استر بمعنى غطي، والعورة ما يقبح من قول أو عمل، وسترها أن يواريها الله عز وجل عن أنظار الناس فلا يسمعون قولا يسوء ولا يرون قولا فعلا يسوء أيضا. وآمن روعاتي أي اجعلني آمنا عند روعاتي، والروع هي والخوف، يقول الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته بشرى. والإنسان لا شك أنه يقع في قلبه مخافة، مخافة طبيعية عادية، فيسأل الله تعالى أن يؤمن هذا الروع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أصيب بالروع، وموسى أصيب بالروع، ومحمد عليه الصلاة والسلام أصيب بالروع أول ما جاءه الوحي وضمه جبريل. ولكن هذا الخوف والروع ليس خوف العبادة ولا الخوف الذي يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله. وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلف ومن يمين وعن يمين وعن شمال ومن فوق. كم الجهات هذه؟ لا يا إخواني، من بين يدي ومن خلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق، خمس. الثالثة قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. وهذا يدل على أن العذاب الذي يأتي من تحت أشد وأعظم. ولهذا اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الله أن يغتال من تحته من الشياطين من الجن من الخف وما أشبه ذلك. ومعنى اغتال يعني أهلك، والاغتيال هو القتل بغير استعداد له بأن يقتل على غفته. ووجه ذلك أن الإنسان إذا كان إذا جاءه الشخص من بين يديه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أمكنه الفرار من فوقه أيضا ربما يمكنه أن إذا شاهد أسباب العذاب أو ما أشبه ذلك يمكنه أن يختبئ، لكن إذا جاءه من تحت وخسف به وهو غافل لا يحس بشيء صار هذا أشد. على كل حال كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الكلمات، فيستفاد من هذا الفوائد أولا المحافظة على هؤلاء الكلمات اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالصباح والمساء، ولكن لو قالها في غير ذلك مثل وسط الليل وسط النهار هل نقول إنه مبتدع لأنه أتى بالعبادة في غير وقتها؟ الجواب إن أراد التعبد بذلك وقال إني أتعبد بها في وقت الليل والنهار قياسا على الصباح والمساء إن هذا مبتدع، أما إذا عنا لقلبه وفكره أن يقولها بدون قصد اختيار هذا الوقت فلا بأس. من فوائد هذا الحديث أن كل إنسان عرضة للآفات في الدين والدنيا والأهل والمال، وجه عقيد طلب عافية من ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أشرف بني آدم، ولذلك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يصاب بذلك فمن دونه من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن البلاء يكون في نفس الإنسان وفي دينه وفي أهله وفي ماله، وهو كذلك بلاء الدين ذكرنا أن في الشرق أنه ينقسم إلى قسمين شبهات وشهوات. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين فهو مأمور بسؤال العافية في الدنيا أيضا، لأن الإنسان قد يبتلى بمرض حسي في بدنه، وقد يبتلى بتسلط الناس عليه وأخذ لحمه وسبه حاضرا وإيذائه، كل هذا داخل في قوله ودنياه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال، ولا يقال إن الورع أن لا يتعلق قلبك بمالك، لا هذا خطأ. سيد الورعين محمد صلى الله وسلم عليه وما ذلك يسأل الله أن يعافيه في ماله. ومن فوائد هذا الحديث أن العافية في الأهل مقدمة على العافية في المال، وعلى هذا فأيهما أولى بالمراعاة؟ أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم، أو أن تراعي مالك؟ الأول. ولهذا من السفه بالدين وضلالة العقل، نعم من السفه بالعقل وضلالة الدين أن بعض الناس اليوم يراعي ماله مراعاة عظيمة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبالين. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عورات، بقوله استر عورات وانتظروا في هذا، هل يمكن أن يؤخذ من هذا؟ أو يقال استر عوراتي إن كان، نعم يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما من الخطأ في غير الوحي، قد يجتهد ويخطئ، ولكن الله تعالى لا يقره على خطأ أبدا، وهذا من ستر ذلك. أليس الله يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب؟ ويقول له عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نعم ويتقون. نعم اقرا الايه ويتقون للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ويقول له يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. على كل حال لنا ان نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يستر عوراته الا وهو محتاج الى ذلك، ولكنه لا يقر عليه الصلاه والسلام على خطر. ويمكن ان يقال استر عوراته ان كانت ويلزم من ذلك الوقوع، كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه الروح، لقوله وامن او عاد. وهل نقول ان هذا دعاء بان يجعل الله في قلبك امانا اذا حصل الروع، او هو دعاء برفع الروع وتخفيفه اذا وقع؟ الظاهر الامران، يعني امني من الروعات، او ارفع عني الروعه اذا نزلت، والانسان محتاج الى هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم مفتقر الى حفظ الله. نعم، بقوله احفظني من بين يدي. وهذا يرد دعوى الذين يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على حفظهم، ولهذا يستغيثون به ويستعينون به ويستعيذون به، ويعتقد الواحد منهم انه في حفظ الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه محتاج الى حفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي التبسط في الدعاء، يقول احفظني من بين يدي الى اخر، اذ بامكانه ان ياتي بهذا مجملا فيقول احفظني من كل ناحيه او من كل جهه، لكن التبسط في الدعاء افضل لوجوه ثلاثه. الوجه الاول طول مناجاه الله عز وجل، طول مناجاه الله، وكلنا يعلم ان الانسان يحب ان يطيل المناجاه مع حبيبه، والرب عز وجل احب شيء الى المؤمن. الوجه الثاني ان التفصيل يؤدي الى الاستحضار، استحضار الذنوب اذا كانت ذنبا، استحضار الحاجات اذا كانت حاجه، ولا شك ان التفصيل في ذلك اولى من الاجمال، لانه عند الاجمال قد يغيب عنك شيء مما تريد ان تدعو الله من اجله. ولهذا جاء الحديث اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره واوله واخره، مع انه يكفي ان يقول نعم اللهم اغفر لي ذنبي كله. وكذلك في دعاء الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، هذا ايضا يغني عن اللهم اغفر لحينا وميتنا عن كل ذلك، لكن التفصيل فيه مصدر. الفائده الثالثه كثر التواضع، لان كل جمله تتوضعها بها فانك مثاب عليه لامتثالك امر الله تعالى في قوله ادعوني استجب لكم، وان شئت زد رابعه وهي التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني ان ناتي بالالفاظ المتكرره التي ليس فيها الا الاطاله بدون فائده، فان هذا ينهى عنه، كما يوجد عند بعض الناس بدعاء القنوت في ليالي رمضان تجده يأتي بأشياء طويلة مملة غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مكررة تكريرا إما لفظية وإما معنوية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما يخاف أن يأتيه من بقية الجهات. يشير إلى ذلك قوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجع في الدعاء، لأن فيها في هذا الحديث سجع. أين هو؟ استر عوراتي وآمن روعاتي. وكذلك أيضا فيه سجع في بقيته، لكنه ليس سجعا ظاهرا، إنما السجع في الدعاء لا بأس به بشرط أن لا يكون متكلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل وسلم عليه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي نعمتين؟ يشمل نعمة الدين ونعمة الدنيا. وتحول عافيتك، تحول العافية يعني إلى مرض، سواء كان مرضا دينيا أو مرضا دنيويا، سواء كان مرضا في البدن أو مرضا في المال أو مرضا في الأهل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول العافية، يعني تغيرها من حال إلى حال. وفجاءة نقمتك يعني أن تفجأني نقمتك، والله عز وجل ينتقم ممن عصاه، وربما يأتي الأمر مفاجئا، كما تقول الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا إيش فياتبهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. نائم آمن فيفاجأ بالانتقام والعياذ بالله، لاعب في الضحى فيفاجأ بالانتقام. وقوله فجاءة نقمتك، هل يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن ينتقم الله منه فيستعين، أو قال فجاءة نقمتك التي تكون من فعله، لأن نقمة التي تكون من فعل غيره، لأن نقمة الله تكون للمخطئ وغير المخطئ، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الذي يظهر لي الثاني، الذي يظهر الثاني، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من مفاجأة النقمة، لأنه عز وجل ينتقم من الناس عموما وإن كان فيهم الصالحون. وجميع سخط، أي كل السخط، سواء على المعاصي القولية أو على المعاصي الفعلية. والسخط ضد الرضا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وجه ذلك تمشي أنا استعاذ أنه استعاذ به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النعم قد تزول حتى على الأنبياء، لكن نعم الدنيا نعم ممكن، لكن نعم الدين لا تزول، لأنه لا يمكن أن يرتد أحد من الأنبياء أبدا، فلا يمكن أن تزول نعمة الله عليه. نعم إن أريد من زوال نعمتك على العموم فهذا قد يقع، قد ينقص المسلمون ويرتد بعضهم. من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من تحول العافية، وهذا يتضمن بقاء العافية. إذن فالإنسان ما دام في عافية فلا ينبغي أن يتحول عنه، بل يبقى على ما هو عليه ما دام في عافية، فإن تصيب فليلتجئ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من مفاجأة الانتقام، وهل يشمل هذا لو جاء الانتقام شيئا فشيئا؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تعوض من مفاجأة الانتقام لأنه أشد مما لو كان يأتي بالتدريج، إذ أنه إذا أتى بالتدريج ربما يكون الإنسان منتبها فيستعتب ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إثبات السخط لله عز وجل، إثبات السخط لله لقوله وجميع سخط أي كل ما يسخطك، فيكون في هذا استعادة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط أيضا. نعم. نعم. الظاهر أنها لا تقطع، يعني كسرة موقتة، الظاهر أنها لا تقطع، وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا انتهى انتهى. فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، إذا زال الإمساء والإصباح ما كان. فالظاهر لي أنها لا تقطع، أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقرأ إذا مات. اين هو اذا لم يكن مفرد؟ من مفرد واضح لا يقول ايش لا السخط قد يعقبه الانتقام وقد لا يعقبه، قد يسخط الله عنه لا ولكن يتأنى به العقوبه. انتهى الوقت. طيب قبل أن حتى تدخل في الدعاء، نعم، يرد على أن مرض أن أقلم كان يقوم جوامع الدعاء والمروية أن سنة بعض الناس يدعو الطباخ من ينعمل كمن ينام وتعيش هذا الثالث وكذا، فأرسل هذا الدعاء لأنه لا ينكر، لأن الدعاء يكون أحيانا بهذه الكلمات الجامعة وأحيانا بهذه، فلينظر الإنسان ما هو أمر. نعم. بارك الله فيكم. الواقع ان هذا السؤال يرد في اشياء كثيره رتب عليه الشارع كفران الذنوب، فهل نقول اذا فعل سببا من هذه الاسباب يترك الباقي؟ الجواب لا، لان هذا السبب الذي فعلته وهو سبب للمغفره ربما يكون هناك موانع لا لا لا يتاتى بها ما تريد. فلهذا اذا قلنا سيد الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك الا تستغفر الله بعد هذه الصيغه، كان الرسول يستغفر الله ايضا بعد هذه الصيغه، تقول اللهم اغفر لي ذنبي وما اشبه ذلك. عرفت لماذا؟ لانه قد يكون هذا الشيء المعين لا يتاتى ما رتب عليه لسبب من الاسباب. نعم. كلها سيئة لكن الشهوات أشد، وذلك لأن من أصيب بمرض الشهوات والعياذ بالله يكون قد علمت الحق واستكبر عنه فهو أشد، وأما الأول فربما إذا بان له الحق رجع إليه، وكلاهما شر نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. نبدأ. بسم الله. لقد صلّى رحمه الله تعالى على كل من عنده على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل به أجاب. أخرجه الأربعة والصحيح والمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك إلى آخره. سبق لنا في حديث ابن عمر أيضا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، إلى قولها: اللهم استر عوراتي. فما معنى قولها: اللهم استر عوراتي؟ كل ما نعم يعني كل ما يقوى اطلاع عليه فهو عورة. طيب، والعورات يعني أخذها عن الناس. طيب، هل يمكن أن يجعل معنى الكلام أسر عوراتي يعني أن لا تجعل في عورة، يعني ويكون المراد الستر؟ لكن عورة خلاف واحد، ولا أن عورة تكون عورة دينية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تكون عورة بيتية أو ما أشبه ذلك. طيب، هو ذكر أنه سأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه إلى آخر الجهات، ولكن الجهة الثالثة قال فيها: لماذا؟ أعظم وأشد فتكا. طيب، قول الله تعالى: أعوذ بك من زوال نعمتك. ذكرنا أن النعمة نوعان. نعم. كل مؤمن وكافر، وبائن وفاجر، وحيوان وإنسان. طيب، نعم أحسن شهادة لي هذا. وما من دابة في الأرض إلا على رزقها، هذه النعمة العامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه النعمة الخاص. طيب، قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من أين؟ من أين؟ في هذه الآية سألنا، هل هذه الآية اللي سألت عنها أو تلاحيت بغيرها؟ نعم. ما هي الآية؟ عشان يسمع. نعم، العامة، لأن هؤلاء هم الكفار، والإنعام عليهم من باب النعمة العامة. نعم. ما معنى تحول عافيتك؟ أنت معظم يعني تحول عافية إلى مرض. طيب، ثم نأخذ الدرس اليوم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف عادة المؤلف رحمه الله. عادة المؤلف أنه إذا ذكر حديث عن صحابي واحد يقول في الحديث الثاني وما بعده وعنه، لكن هنا كما رأيت: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. ولم يقل من الدين، من غلبته أي تراكمه وكثرته. ولهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام مدينا أحيانا احيانا يوفي واحيانا لا يوفي. فصار مدينة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. لماذا؟ بثمن الجمل، لانه اشترى منه الثمن ولم ينقصه الثمن. نعم، اشترى منه الجمل ولم ينقصه الثمن. وقصة الجمل مشهورة، فمن يحدثنا عنها باختصار؟ صالح. لما رجع من الغزوة كان جابر رضي الله عنه على جبل قد أعلى، كان مع جابر الجمل قد أعلى يعني سعد، فأراد أن يكمل لأن صوت ما يسمع، فأراد أن يسيب يعني يتركه، فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من عادته أن يكون في أخريات القوم يتفقد من يقف ويحتاج إلى معونة، لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد أعيا وأراد أن يسيبه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضرب الجمل ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال له الرسول أتبعني إياه، وسامه منه في أوقية. كم الأوقية؟ 40 درهم. سامه في أوقية، ولكن جابرا أبى. فانظر كيف كان طمع الإنسان، كان في الأول يريد أن يسيب، والآن يأبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو السبب في كونه صار جملا جيدا، أبى أن يبيعه عليه بإيش؟ بأوقية 40 درهم. ولكن الرسول قال بعني، فباعه عليه، لكن اشترط أن يحمله إلى المدينة. فقال النبي، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما قدم المدينة أعطاه الثمن. هنا صار ثمن الجمل إيش؟ دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه دين ليس غالبا الحمد لله، أوفى، وقد لا يوفي الدين، وذلك في الطعام الذي اشتراه لأهله من اليهود. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه يا أخي، الرسول اشترى طعاما لأهله من يهود وأرهنه درعا، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند هذا اليهودي بطعام اشتراه لأهله. إذن مات متينا، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا الدين لم يغلبه، لأن الدين وثق بإيش؟ بالدرع. والذي يبدو أن هذا الدرع يكفي دينه، لأن اليهود لا يمكن أن يتهاونوا في أمر المال، فهذا الدرع يوفي. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغلب في دينه، إذن استعاد من غلبة الدين، فأجاب الله إيش؟ لأنه لم يقل اللهم إني أعوذ بك من الدين. كذلك أيضا غلبة العدو، أن يغلبني العدو، استعاد أن يغلبه العدو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العاقبة له، حتى وإن كان في بعض المواطن يحصل ما يحصل من الهزيمة، إلا أن العاقبة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قضى والحمد لله على العرب، ومنهم من أسلم ومنهم من أذل، فصارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أعجب من قضية حنين، فإن هوازن غلبوا الصحابة رضي الله عنهم، حتى فر الصحابة وهم 12,000، ولم يبق مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نحن 100 رجل من كم؟ من 12,000. تصوروا هذا. ثم كانت العاقبة والحمد لله للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى غلبهم وغنم منهم مغانم كثيرة. كذلك أيضا شماتة الأعداء، يعني فرح الأعداء. ومنه قول هارون لأخيه موسى: فلا تشمت بالأعداء، أي لا تفرحهم عليك. ولا شك أن شماتة الأعداء فرح العدو